بعض العناوين والأسماء بإمكانك أن تتصل به وتحصل من طريقه على عنوان مناسب. هل تتزوج الفتاة بغير ولي؟ الجواب لا، حرام، لأن إذا نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشهود يجب أن يشهد العقد اثنان من المسلمين. سوف يستمع المحاضرة مختلف فئات المجتمع، والمرأة الثيب منهم، وحين تستمع مدحك وثناك على البكر بما ثبت من نصوص القرآن والسنة فقد يصبنا بانكسار القلب، مع العلم أن الفرق بين البكر والثيب قد يكمن في سوء المعاملة ونرجو التوضيح بما هو مناسب. طبعا سبق التوضيح أن ذكر فضل البكر في الشريعة لا يعني ترك الثيب، وأن الإنسان تزوج الثيب لأمور كثيرة وقد يحتسب فيها أجرا لا يكون في زواج من البكر. وقبل هذا السؤال الماضي ربما يبين هذا أكثر إن شاء الله. إذا كان أبي مقتدر على زواجي ولكن يقول بعد انتهاء الدراسة فهل يأثم؟ إذا كان ويعلم أن ولده قد يقع في الحرام إذا لم يزوجه وهو قادر والولد غير قادر، فيأثم الأب إذا لم يزوج الولد. إذا صار العنت أو خشية الوقوع في الحرام وبلغ هذه الدرجة فلا بد أن يزوجه. هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي خوفا من أن يقع في فحشة الزنا؟ الجواب لا، لا يجوز مطلقا. لو سأل الناس ومد كفه ولا يقترض بالربا، وأي خير في زواج يؤسس من الربا؟ ما معنى الاختصار؟ معلوم، هو استئصال الخصيتين بحيث أنه لا يكون له شهوة، وهذا في مثلة تغيير خلق الله، وربما يؤثر في صفات الرجولة، وربما يندم عليه ندما شديدا في المستقبل، ولذلك حرمته الشريعة. هل يجوز الصلاة بالملابس التي جامع بها وأصابه الجنابة؟ طبعا إذا ما كان أصابتها نجاسة فلا بأس. ثياب الجنب طاهرة وثياب الحائض طاهرة ما لم يصبها شيء من النجاسة. تقديم النصيحة للآباء والأمهات لمساعدة الشباب على الزواج. نعم، هذه مسألة مهمة، خصوصا أن بعض الآباء إذا فتح ولده في الموضوع يقول أنت صغير توك ونحو ذلك، وهذا خطأ. ينبغي على الأب أن يقدر أن الولد هذا الذي يفتح معه الموضوع ربما يكون واقعا في حرام أو على وشك الوقوع، فلا يتجاهل هذا الطلب. هل من كلمة في غلاء الإيجارات لأنها من المعوقات لزواج الشباب؟ وهذا تقدم الكلام عليه في غير ما خطبة، قضية غلاء الإيجارات، فنسأل الله أن يرخص الأسعار والإيجارات. يقول أنا شاب أخاف على نفسي من الحرام ولكن أدرس في جامعة الدراسة فيها نوع من الصعوبة، فماذا تنصح؟ أقول إن الزواج إن شاء الله لن يعيقك عن الدراسة، ولو كانت الدراسة صعبة، بل إن الزواج يوفر لك وقتا إن شاء الله ومكانا هادئا للدراسة. ما الرأي في بعض الشباب والشابات من نشر أسمائهم وأوصافهم على صفحات المجلات رغبة في الزواج؟ لا شك أن هذا باب فتنة. كيف تقول أنا تصف المرأة نفسها في الجريدة والمجلة؟ لا شك أن هذا من الفتن، بل هذه طريقة للفساد، لأنه سيتصل بها وتتصل به. كيف يعرف رأي الفتاة في العمل والدراسة قبل أن يعقد عليها؟ الجواب عن طريق أخته أو أمه أو عن طريق أخيها أو أبيها. فإن لم يوجد طريقة من هذا النوع، يكتب ما يريد وتكتب له الجواب بدون زيادة ولا نقصان، أو ذكر أي شيء مما ليس له علاقة بهذه القضايا، يعني لا توسع. تقدم لأختي رجل غير ملتزم لكن كان متزوج وحصل له حادث ماتت به زوجته وأولاده، وتقدم لخطبة أختي أشترط عليه أن لا هل أشترط عليه أن لا يسمع الغناء ولا يشاهد الأفلام ويحافظ على صلاة الجماعة؟ نعم اشترط عليه ذلك. طيب أرى الاكتفاء بما حصل من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة نستمع لبعض الأسئلة المقدمة لفضيلة المشائخ حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث يقول: هل استغلال وقت الوليمة للكلمة الطيبة أو الشريط النافع من البدع من الابتداع في الدين، أم هو من الأمور المصلحية النافعة التي تمنع الوقوع في أعراض الناس وما إلى ذلك؟ السائل يسأل كما سمعنا عن استغلال وقت الوليمة بالموعظة وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذا من البدع؟ لا، ليس من البدع، بل الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وأن يبين للناس دينهم في كل مكان، واستغلال مثل هذه المناسبة هذا يعتبر من الأوقات المناسبات الطيبة التي ينبغي ألا يفوتها الإنسان. فالإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا سيما في هذا المكان الذي قد اتخذ الناس عادة اللهو فيه والعبث، فإذا شغل الإنسان بذكر الله وبدعوة الناس وببيان شرع الله للناس يكون ذلك طيب، وليس ذلك من البدع إن شاء الله، والله أعلم. تقول فضيلة الشيخ: بل له أصل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى مجامع العرب، إلى أسواقهم وأمكنة اجتماعهم، يستغلها بالدعوة صلى الله عليه وسلم. تقول فضيلة الشيخ: سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد، ما رأي فضيلتكم فيما يوجد في بعض الأسر ألا وهو منع الزوج من الخروج بزوجته في منزل خاص، ومن ثم يجتمع في المنزل الواحد أربع أسر أو أكثر بحجة أنه أدعى لجمع الشمل، والإنسان يريد أن يربي زوجته وأولاده ومع الكثرة لا يستطيع؟ بالنسبة لاستقلال الزوج الجديد وزوجته في منزل خاص، هذا يراعى فيه عدة اعتبارات. أولا مدى حاجة أهله إليه، فقد يكون الزوج وحيد أبويه، أو يكون له أم مسنة أو أب كبير يحتاجون إلى العناية والرعاية، وربما يكون له إخوة عققة لا يقومون بحقوقهم، فليس من العدل ولا من الإنصاف أن ينفرد بزوجته لتكتمل سعادته الزوجية ويتخلى عن أبوين شيخين كبيرين هما بأمس الحاجة إلى رعايته على حين كبر سنهما. الاعتبار الثاني مدى إمكانية الزوج في الاستقلال ببيت خاص من الناحية المادية. الاعتبار الثالث مدى ملائمة الزوجة لأهله، فالذي أرى أنه إذا كان أهله بحاجة إليه على سبيل الإجمال، والزوجة استطاعت أن تكسب ود أهله وتخدمهم وتترفق معهم وتصيد نفوسهم، فأنا أرى أن يبقى عنده. أما إذا كان هناك ظروف تدعو إلى الاستقلال وانفراده، فإن هذا أيضا أمر حسن، لأن هذا يجعل الشاب يستطيع أن يتحكم في بيته أكثر من حيث تربية الزوجة وتربية الأطفال وحفظ الوقت وما أشبه ذلك. ولا شك أنه جانب في تحقيق السعادة الزوجية بالنسبة للزوجين، لأن كونهم في بيت مع غيرهم قد يؤثر على ذلك عند بعض الناس. فإذا كانت الظروف مناسبة وملائمة كما هو حال كثير من الأسر، الأب غني وقوي وليس بحاجة، فما أرى من بأس مطلقا أن يفرد الابن ببيت خاص ويكون مستقلا في تربية زوجته وتعليمها وتربية أطفاله وإبعاد مثلا الأجهزة السيئة عنهم وما أشبه ذلك، ما أرى في هذا إن شاء الله إلا الخير. والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإن المهر إذا كان قليلا فهو يكون سببا في فشل الزواج قريبا، لأن الزوج يرى أنه لم يكلفه شيئا فيكون الطلاق سريعا لأنه لم يتعب في تحصيل المهر، وفقكم الله وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواقع إن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة كانت مهورهم قليلا وقد سعدوا في زواجهم ولله الحمد والمنة، فالتعليل بهذا الواقع خطأ، والذي ينبغي أن تقلل المهور وأن يتفق الناس جميعا على تقليلها، لأن في تقليل المهور سبب كبير لأن تسعد كثير من النساء بزوج تعيش معه ويعيش معها ولا تبقى مدة طويلة بدون زوج، ومسكين مسكين رجل بلا امرأة، ومسكينة مسكينة امرأة بلا زوج. أخي المستمع الكريم، نذكرك أن رقم هذا الشريط في فهرس تسجيلات الهدى الإسلامية العام هو 5767 على 2، والخاص هو 214 على 2، وجزاكم الله خيراً.